لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهداة للعالمين، نبي الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان الأمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك ولا تصخ لمن أبى الكرامة بالأولياء واجتنب مرامة ونزه القرآن أن تقول بخفه واستوضح المعقول لأنه وصف الإله جل بالقول نومي عليه جل فذلك المجلو وذلك فذلك المجلو والمجلول عليه أو قدميه فذلك المجلو والمجلول عليه أو قدميه والحرب والصوت ويكفي وغيب يغدر واحذر أقاويل ذوي الأهواء فإنها من أدواء الأدواء واسلك سبيل السنة الغراء عندها وهذا في عين والشر مقرون بالابتداء والخير مقرون بالابتداء واعمل بما تجزى به الأجور وحمد البحشاء والبذور اللهم صل ولا تسخ لمن أبى الكرامة للأولياء واجتنب مرامة لا تسخ لا تعطي أذنك ولا تنصف لمن أبى الكرامة للأولياء لا تصف لمن أبى الكرامة التي نصنعها حتى تبع الخالد ولا تخلي يقول ولا تصف لمن أبى الكرامة للأولياء واجتنب مرامة لا تعطي أذنك ولا تصف لمن أبى الكرامة للأولياء واحذر مقاله واحذر مقاله العلماء نصوا على أن اثنين لم يأذن الله بحرب اثنين بحرب لأحد من خلقه إلا هو المتعامل وآكل الربا ومعاد الأولياء الربا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وفي الحديث القدسي يقول رب العالمين من عادى لوليا فقد أعلمته بالحرب قد أعلمته بالحرب لكن من هو الولي جاء قال المختار المبونة نفعنا الله ببركاته الولي الكامل المختار المبونة ومن عجيب الأمر ومصادفة الأمر أنه في الليلة البارحة أسمعني واحد مقطعا عن العلامة المختار بن بونة بصوته للأسف من أحد الموريتانية يقول إن المختار بن بونة هو الذي يعني بدأ العقيدة الأشعرية الموريتانية شيء من الجنساء لم يسبق له بالعقل حتى تسمعوا أن الضلالة أن تشعر قال أول من أصدر ونشر عقيدة الأشعرية المنتارية مختار المنتارية المختار من يوم توفى قبل 300 هذا أمس هذا قبله المعاشر وقبله العباد وقبله هذا الكلام وهذا يصف له ناس يستمعونه آلاء وفيهم من درس في المحاضر ويقول يا عاشر هذا الكلام أنت إذا كان المتكلم مجنون أو غبي أو يريد أن يدلس عليه أنت لا تقول ذلك صوتك إذا كان المدرس مجنون أو غافل أو مدلس سميه مدلس هو يعلم واحد يقول إن المختار بن أبونا هو الذي نشر العقيدة الإشعرية في موريتانيا هل المختار بن أبونا هو العالم الموريتاني موريتانيا شنقيط نولد بنيت في عام قص في عام 160 للهجرة وكم تتابع من العلماء جيلا بعد جيل هذا الشيء العيان يكذبه لكن هذا هو اللي قلت لكم موريتانيا ارتحلت يعني كما يقول محمد المامي كان يقول إن لم يكن شرقيط فيه زمزم فلهم في العلم أصل أقدمه واحد من مشاهير موريتانيا يسجل بصوته والناس يستمعونه أول من نشر العقيدة الأشعرية في موريتانيا المختار بن أنتم إذا كنتم إذا كنتم إلى درجة إلى هذه الدرجة من البلادة تقبلون هذا وبعد ذلك عبر بجهله وأنه معذور وأنه جاهل بالوحيين نوع أنتم موريتانيا يقول واحد فيكم للمختار بن أبونا أنه جاهل ضعيف الوحيين أو جاهل بهما وبعد ذلك تقبلون منه كلمة مختار نقول الشيخ علامة الزمان كل الذي شاع البلاد وشاع بالأبطار والبلاد سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم يكفيه شرفا أن سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم أحد حسناته يكفيه شرفا واحد متصدر من محضرته سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم أو مر عليه أن يكفيه شرفا يكفيه هذا كلام أعوذ بالله اسمعوا الفرق بين ابن مالك لما حس من نفسه شكرا لله تعالى قال إن ألفيته فائقة ألفية ابن معطي ماذا قال؟ قال وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي لما من الله علي بأن جعل ألفيتي اختصرت فيها الكافية وزدت على ما قال ابن معطي وأعطاني الله ما أعطاني شم من نفسه رائحة تنزيها واتهم نفسه وقال وهو بسبق حائز تفضيلا مستوشب ثنائي الجميلة والله يقضي به بذات وافرة لي وله بدرجة الأمر ألو تأدوا بالعلماء عن سبقهم لأن كل جيل بعد جيل هو الطلاب لما قبله والطالب لا يتفوق على شيخه ولا تفوق عليه في العلم هو ممنون بالسبق هو أبوه مع أن هذا لم يتفوق من يقول سيتفوق على المختار نبونا في موريتانيا هذا كلام أو يصف المختار نبونا بأنه ضعيف الوحيين إذا قلت أن المختار نبونا ضعيف الوحيين نقول لك أنت ضعيف يعني بالعقلية أصلا ليس بالوحيين نقول لك ضعيف العقلية شكليتك أنت بنفسك بالكلام نقول لك ضعيف العقلية أنت بنفسك وما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل انتقاص الأفاضل لا يؤديك إلا إلى الضعف تريد تنتقص ما ضر شمس الضحى بالأفق طالعة ألا يرى ضوءها من ليس بصري ما ضر المختار بن أبونا أو سيد عبد الله بن الحاج من ذلك أن ينتقصهم مثلي أو من هو مثل المشايخ هذا كلام تضيع وقت لو انتقص المرابط الحاج وكفى المختار بن أبونا لرمته الناس في الطرقات يعني يقول أنت مسكين يعني أنت ماذا تتكلم عنه فضلا عن غيره. أنا قلت المرابطة معناها انتهت الدنيا كلها. أنا أعرف المرابطة الحاج لما يصاب بصداع أو مرض دائما الذي أول ما يكرر رأية ابنكم إلهي إلهي أنت وحدك أرتجي فما لي من زيد سواك ولا لا أنسى يكرر محمد المخلوق من بركاته ومن نوره أيوب والرسل منه ولولاه لم تخرج من عدم الدنيا وضرتها واللوح والعطور لا سيكررها على فراش مرض دائما لما يمرض إذا هو يكرر رأي الله كلام مختار يقول لك كلام البصير مختار يقول تلميذ البصيري من تلاميذ مختار من الذين يقولون ربنا اغفرنا ولإخواننا الذين سبقونا ومن مدرسة ابن مالك وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي هو كما قال ابن مالك ويقول على البصير وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل هو وابن مالك زمانه هو تلميذ ابن مالك وهو بسبق البصير وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثناءنا الجميل والله يغضب بذات وافرة لي ولهم بدرجات وما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى يد الناقص عنه بانتقاص الفاضل لا يضره انتقاص المختار بن بونة رحمه الله تعالى ونفعنا به يقول فالعلماء العاملون أولياء العلماء العاملون أولياء فإن لم يكن العلماء العاملون أولياء فليس لله وليا كما قال الإمامان أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى ونفعنا بالجميع فالرقم الأول من الولاية هم العلماء العاملون وكل مؤمن تقي مطبق لشرع الله تعالى أولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا واتقوا واحد قرأ فروض عينه واتقى الله تعالى وعامل الخلق بحقوقهم وعامل الحق أولا بحقه سبحانه جل جلاله وقائم بحق ربه وحق عباده فصالحا قد استحق وجاهل لفرض عين لم يجوز إطلاق صالح عليه فاحترز لأنه بتركه التعلم لمن فاسقا بقول العلماء وعالم بحق ربه وحق وعامل بحق ربه وحق وقائم بحق ربه وحق عباده فصالحا قد استحق من تعلم فروضه وقام بحقوق ربه وحقوق خلق ربه سبحانه جل جلاله فلقد استحق الصلاح قد استحق الولاية. والولاية تختلف لا شك أنها متفاوتة كما قال المختار بن بونة نفعنا الله ببركاته وفضل الإله بعض الأنبياء قطعا على بعض وبعض الأولياء قطعا على بعض كذاك فدرية وفضل الإله بعض العلماء قطعا على بعض أيضا هذا كل موجود بوسيلة السعادة نفعنا الله ببركاته. الأولياء لا تستخدم ماء أبا الكرامة للأولياء لا تلتفت إليه ولا تستعجل. ويقول مختار بن بونة في وسيلة السعادة كرامة الولي حق وظهر منها كثير كرسالة عمر لنيل مصر وسماع سارية من كلام بلاد النجم. كرامة الولي حق وظهر منها كثير كرسالة عمر لنيل مصر كان في أيام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ونفعنا ببركاته يعني واليا من قبل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وكانوا عندهم سنة سيئة في الجاهلية كانوا كلما توقف ليل مصر يجعل جارية حسناء يشمل لها كأنها عروس ويضمونها ليل مصر ويأتيهم. لما كانت أيام ولاية عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان من دواهي العرب يعني عرضوا عليه مثلا قال من الإسلام يا أبا هذا وأرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال إن القوم تعودوا هذا الحكم فما زاد عمر إلى أن كتب بسم الله الرحمن الرحيم من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أقولها عنه إلى أن تجري بقدر الله تعالى فجري وإلا فلا حاجة لنا. قالوا أرميها في نير بصر. هذه رسالة ليست ذاهبة إلى عمرو بن العاص، ذاهبة إلى نير بصر من عمر بن الخطاب المدينة المنورة. لما رماها في نير بصر صار يجري إلى نير. والله أرميها كثير كرسالة عمر لنيل مصر. والسباع سارية بن جريج منه كان أميرا على جيش العراقي، وكان الجيش سيسبقهم إلى جبل ويقوم وتكون النصرة للكافر العدو. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه واقفا على المنبر يخطب، فقال يا سارية الجبل ما ترك الحسن ذلك. وعمر لا يريد أن يمن على الناس بولايته ولا أن يعرضها عليه، سكت. وعلامة الولي أنه يخفي ولاية، هذه من علاماته، لأن الولي مأمور بكسب ولايته إلا لأمر ضروري جدا، كما قال محمد مولود ذكر الكرامة إذا لم يؤذني له إحراء إذا لم تكن في علامة أو لا من محارم النساء. وقال الجنيد السالك ألطف ما يخدع به الولي الكرامة، يخدع به الولي الكرامة أسوأ شيء يخدع به الولي الكرامة، وهي خطيرة جدا. المهم عمر بن الخطاب كان على المنبر فرأى سارية بن زنيم في العراق، وكان الجيش الكفار جيش المسلمين يسبقه جيش الكفار إلى الجبل ويتكون النصر على الكافر، فقال له يا سارية الجبل من ترك حزن، وتابع في خطبته. فاتهمه الناس بالجنون عمر، قالوا أجن عمر رضي الله تعالى عنه، أما عمر ما تكلم. فذهبوا إلى علي رضي الله عنه وقال عمر، قال الآن كلمة عجيبة جدا، قالوا اتركوا عمر عنده عمر. الرجل عنده إلهام، قال لهم اتركوه عنده ذلك، ولكن عمر ما سيمدي، لا يريد أن يقول للناس، لأن عمر يتهم نفسه بالنفاق، ما يريد أن يقال أنه ولي أصلا. المهم خرج عمر من الخطبة وانتهت الجمعة، والناس في ريبة لا يعرفون ما هو خبر، يعني في شك أو في حيرة. بعدما انتصر المسلمون سمع سارية بن زنيم رئيس الجيش في العراق سمع كلام عمر بن الخطاب يا سارية الجبل من ترك الحسن ذل وسبق الكفار إلى الجيش وكانت النصرة للمسلمين. ولما رجعوا بعد وقت طويل بعد شهر رجعوا فقالوا بالوقت الفلاني في يوم الجمعة سمعنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يا سارية الجبل من ترك الحسن ذل وتقدمنا الكفار وكانت النصرة فيه. اتضحت ولاية عمر أنا بعد شهر. سبحان الله، عمر لا يريد الولاية أصلا، يعني نفسي أنا أخيه لا ترسخ لها. وهذا كثير وقع في أيام الصحابة، لكن لا بالنسبة للصحابة كانت قليلة لهم كما قال، لأنهم كرامتهم الأولى هي الاستقامة، ولا يبحثون عنها، لا يبحثون عن الكرامات أصلا، لا يبحثون، فكانت قليلة بالنسبة لرسوخ الإيمان في صدر الأمة، لأنهم لا يحتاجون إلى ما يدعم إيمانهم، فالاستقامة تكفي. وبعد ذلك كثرت العصور المتأخرة، يعني لأنها من باب التقوية. فيقول العلماء الأولون إنها كحلويات بالنسبة للصغار، أطفال الصغار الأولياء كان بالنسبة للحلويات كما تعطي الصبي الحلويات، وهي أيضا تعطالهم، والله الكبار لا تعطالهم لأنهم مشتغلون بالاستقامة والمشاهدة لله تعالى، مشاهدة ما يسميها أصحاب التصوف أن تعبد الله كأنك تراه، فإن تكون تراه فإن يراك في الحديث، أننا مشتغلون بذلك الطرق، ولذلك يقول حسنات الأبرار سيئات المقربين، ما يريدون يعني هذه التراه، كانت بالنسبة للصدر الأول أقل بكثير من العصور المتأخرة. المهم كرامة الأولياء لكن الولي إيش؟ الولي قائم بحقوق الله وحقوق الخلق ومتق لربه تعالى، والصدر الأول منهم العلماء العاملون أو لا يصفون. وأما إذا وجدنا شخص يخالف الشرع ولو وجدنا الخوارق هذا يقول له استدرع. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج ومدلل، لا مستدرج ومدلل. أمريكا الآن عندما تقول في العالم كلية الزلزل وعندها كم أمطار تمطرهم من الهواء وعند تمر خواهر على تستيقى ومطفى لا مهم الاستقامة والصلاة وجدة الكرام ولم توجد الكرام هذا أحسن أيضا حتى لا يفتتن الناس بك. المهم لا تصدق لمن أبى الكرامة للأولياء موجودون وكرامات عجيبة والله تعالى ينصرهم وينتصر لهم وحتى هذا الحديث الصحيح لا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى فإذا أحببت كنت سمعه ليسمعه لي وبصره ليبصر به ويده التي ينتشرها كان القذار يجري أمامه كان الله تعالى في حوله كان الأمور تمشي أمامه إنما العباد الله من لا أقسم على الله لا أبقى قسم. أنا عندي عمة موجودة الآن هي مذبونة في هذه المقام القريبة والناس يعلمونها في هذه الرقيبة قليل من قالوا هذا كانت الأرض جذبة والأرض صيف جدا وكان أبي رحمه الله تعالى ابنها وما زال موجودا الآن حي وقاد وقاد وقاد وقاد شدة شديدة جدا فأقسمت على الله ذات يوم أن يأتي المطر وأتى معروف الناس يعلمون إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا أبقى قسم هذا كثير يقع لكنها كانت عابدة صالحة صالحة صالحة إلى درجة الناس لا تدري ما عندها روضة في الدنيا أصلا عابدة لا تصخ لمن أبى الكرامة للأولياء واشتري مرام ونزه القرآن أن تقول بخلقه نزه القرآن أن تقول بخلقه خطير لا تقول القرآن مخلوق القرآن صفة قديمة لله تعالى كلام لكن سنبين ذلك أو سيبينه العلماء ونزه القرآن أن تقول بخلقه واستوضح المعقولة لكن استوضح المعقولة لأن النقل لا يخالف العقل العقل لا يخالف العقل النقل لا يخالف العقل لذلك الله تعالى يقول فلا تعقلون فلا تتفكروا لكن عقول من عقول الراسخين في العلم أما العوام فلا بد لهم من أن يعطى لهم كتصفية المريض يعطى لهم يشيلها حتى يعطى المريض حقا حتى يصل بها إلى الدرجة التي يخاطب الناس اللي يفهمون يتحبون أن يكذب الله ورسوله الناس فيها دكاترة وفيها محامون وفيها طبقات عليا توصل هذه الدنيا فقط هي توصل إلى من هو تحت لذلك أبدا العلم وهو أعلى وأشرف في طبقات من يوصل إلى من تحتهم كل يعطوه بفهمه حتى يصل إليه بقدر بمقداره يخاطب الناس بما يفهمون أن يحبون أن يكذب الله ورسوله لأنه وصف إلهي ذلك الوصف القديم وصف الإله جل ولصفاته وللأسماء حقيقة القدم والبقاء فإذا قلنا بخلقه وقلنا بحدوده معنا قلنا بحدوده صفة الله تعالى وحاشاه وقلنا بتغيره شيء خطير جدا فذلك المثلوب ذلك المثلوب ذلك المدلول عليه بهذه التلاوة التي نقراها الآن وذلك المدلول عليه بالقراءة التي نقراها الآن وهو صلى الله تعالى ذلك القادم ذلك المدلول عليه بذلك مالك المعنى الذي نقرأه الآن معناه ذلك قديم بصفة الله تعالى صفة الله تعالى قديمة لها البقاء أما هذه القراءة الآن وهذه الحروف وهذه الأصوات في أحاديث الحرف والصوت كذا التلاوة معجزة وغيرها غبار لا يشك أحد من يقرأه الآن قرآن وسينطق الحروف ويصمت عنها وهذا إنسان سيموت وسيكون له ابتداء وأخذ هذا من هذا شيء واضح الحدود والمصاعب والحروف هذه تحرق وهذه لها بداية ويكتبها الناس ويقرأون من يشوف بها هذا البديل جدا هذا صريح غباوة وغير ذلك غير القول بها غباوة هذا صاحب غبي بديل جدا والحرب والصوت كذا التلاوة ومحدثات وغير الأغباء واحذر أقاويل ذوي الأهواء احذر أقاويل ذوي الأهواء فإنها من أدوى الأدواء فإنها من أسوأ أمراض الأمراض فإنها من أسوأ الأمراض فإنها من أدوى الأدواء أمراض الأمراض لكن من باب الأدب لا يمكن أحد لا يقول الإنسان دائما القرآن يعني مخلوق بالنسبة لهذا المكتوب كتابا مع الله تعالى حتى يفرق بين كتاب الله تعالى وغيره من

جزى الله عنا بالخيرات علمك لنا نقل العلوم نقلا وتمثلا جزى الله عنا بالخيرات علمك لنا نقل العلوم نقلا وتمثلا جزى الله عنا بالخيرات علمك لنا نقل العلوم نقلا وتمثلا جزى الله عنا سيدنا جزى الله عنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا سيدنا محمد جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن امتنا اللهم اغفر لنا اللهم استر امتنا اللهم اصلح امتنا اللهم ارحم امتنا اللهم ارحم امتنا اللهم اغفر لامتنا اللهم استر امتنا اللهم اصلح امتي اللهم فرج عن امتي اللهم اصلح امتي اللهم فرج عن امتي اللهم اغفر لامتي اللهم اغفر لامتي اللهم استر امتي محمد وعلى امتي محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم عدد حقك ورضاء نفسك ونفسك ونجادك الناس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك سبحان ربك رب العزه عما يصفون